بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة آخر احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد ظلت إذاعة القرآن الكريم على مدى شهر كامل تحتفل وتحتفي بذكرى مولد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بذكرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء إلى هذه الدنيا فملأها أمنا وملأها عدلا وملأها نورا وملأها سلاما. فاللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، أنت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات، أنت الشفيع الذي سعد الأنام به، من سار في هديه نال الكرامات. يا سيدي يا رسول الله، إنا نسير بقفرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي كن للنجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وتأتي احتفالاتنا بشهر مولد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وها نحن نمر بظروف حري بنا أن نتخطاها وأن نعمل معا لنبني ونعمر هذا الوطن. واجبنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه المرحلة التي يعبر فيها مجتمعنا طريق النهضة والتقدم، ويسعى المجتمع جاهدا لرفعة الوطن، واجبنا أن نحقق وحدة الصف وألا نتفرق وألا نتشرذم، ونسعى لتأليف القلوب وللعمل والإنتاج مستجيبين لأمر الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية لنا في هذا الحفل الكريم المبارك هو القرآن الكريم، معجزة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير الكلم وأفضل الذكر، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق،

إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين كما جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين

كتبه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس مشيرة كريمة عظيمة سكينة السيدة زينب. سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة ختام احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر مولد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا في هذه الأيام إلى أخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نقتدي وإلى أن نسير على منهج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، والآن مع كلمة العلم يلقيها فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حفظ الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الوجود محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا بالقرآن، أتانا بأفضل كتاب، قال الحق تبارك وتعالى في اقتدائنا بسيدنا وبإمامنا وبشافعنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أمة من شتات، وحدهم على كلمة التوحيد، نقى قلوبهم، وحد صفهم، جمع كلمتهم، جعلهم على قلب رجل واحد، صرخ فيهم ونادى بأعلى صوته: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لأن الله خاطب هذه الأمة بقوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ليجتمعوا على رسول الله، ليقتدوا برسول الله. لم يعمد النبي إلى إصلاح إداري أو إصلاح علمي أو إصلاح سياسي أو إصلاح اقتصادي أو إصلاح إداري، إنما عمد إلى إصلاح إيماني. فإن صلح الإيمان اهتدى الإنسان خلف رسول الله واتبع سنة رسول الله، كان في ذلك خير. فكان الخير في إصلاح إداري بصلاح الإيمان، وفي إصلاح سياسي بصلاح الإيمان، وفي إصلاح اقتصادي بصلاح الإيمان، وفي صلاح حواري في حب الوطن وفي حب البلاد بصلاح الإيمان. فالإيمان هو الميزان. فإذا ما اتبعنا هذا المسلك واتخذنا رسول الله أسوة حسنة في حياتنا، سعدنا في دنيانا وسعدنا في أخرانا. جاءت أم جميل لكي تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتسحر لقريش، لأنها سمعت قول الله: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيطمى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، أخذت سهرا وذهبت إلى البيت الحرام، فوجدت الصديقة وبجواره النبي، رأت الصديقة ولم ترى النبي، وقفت وقالت: يا أبا بكر، أين محمد؟ نظر الصديق إلى رسول الله: ما هذه المرأة؟ ألم تشاهد رسول الله؟ ثم قالت: أبلغ محمدا يهجوني بشعره: مذمما عصينا ودينه أبينا وأمره قلينا. فانصرفت المرأة، فنظر الصديق إلى سيدنا رسول الله وقال له: يا رسول الله، ألم تراك؟ ألم تشاهدك يا رسول الله؟ قال: يا أبا بكر، أرادت إيذائي فأذهب الله ببصرها عني. أما قرأت قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا؟ لأنهم نظروا إلى رسول الله، كان النبي أسوة في قوله، أسوة في فعله، أسوة في حركاته، أسوة مع أصحابه. إذا ما رأى خطأ صوب هذا الخطأ، فامتثل الصحب الكرام لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابي يسير في المدينة المنورة حافيا فيسألونه لما تفعل؟ قال دعوني عل قدمي تقع على أثر قدمي رسول الله فأنجو من عذاب الله. كانوا يتبعونه أسوة حسنة، يأتي الفقير إلى مجلسه وبجواره غني، فإذا بالفقير يجلس فإذا بالغني يرفع ثيابه، ينظر النبي إلى عمل إنساني وقيمة عالية، فقال للغني: أخفت أن يؤذيك من فقره أم أن تؤذيه من غناك؟ قال: يا رسول الله، جزاء ما سولت لي نفسي فقد تنازلت عن شطر مالي لهذا الفقير. قال النبي للفقير: أتأخذ هذا المال؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: حتى لا أصبح بالمال غنيا فأتكبر على عباد الله. أخذوا من رسول الله الأسوة. مصر الآن في أمس الحاجة أن يعود الإيمان إلى القلوب، وأن يعود الفكر الراشد إلى العقول، وأن يتحد الشباب مع المفكرين ومع الشيوخ ومع القادة، وأن يتحاوروا وأن ينظروا وأن يتخذوا من رسول الله أسوة حسنة نبراسا في حياتهم، لنتجاوز هذه المرحلة ولنكون سعداء بإيماننا وبنبينا وفي احتفالنا بسيدنا رسول الله. أنا ما مدحت محمدا بقصائدي، ولكن مدحت قصائدي بمحمدي في الختام، وليس ختام وليس بيننا وبين رسول الله ختام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر أمنا وأمانا وسلما وسلاما، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رب الحل والحرام، ورب البلد الحرام، ورب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، بلغ نبيك من شعب مصر السلام. آمين آمين. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لثراك. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى كلمة العلم ألقاها فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله. إنها لدعوة إلى الاتحاد وإلى الاعتصام في هذه الأيام التي يمر بها وطننا الغالي مصر. إنها دعوة إلى أن نعتصم وإلى أن نتحد، إلى أن ننبذ الخلاف والشقاق، إلى أن نكون على قلب رجل واحد لننجو بهذا الوطن. فمصرنا الغالية في حاجة إلى أننا نعمرها، في حاجة إلى أننا نبني هذا البلد ونبني هذا الوطن. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا على قلب رجل واحد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لا يرفع البلاء كما جاء في الأثر إلا بالتوبة، إلا بالإنابة، إلا بالدعاء. فما أحوجنا إلى التوبة، إنها دعوة إلى التوبة، إنها دعوة إلى الإنابة، إلى شعب مصر العظيم، إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، إلى أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن يرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة مساء وصباحا وظهيرة. ما أحوجنا إلى أن نبتهل إلى مولانا سبحانه وتعالى إلى أن يرفع عنا البلاء. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، أنزل على بلادنا الأمن والأمان والسلام. اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الآن نضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ووحد صفوفنا واجمع شملنا واحفظ مصرنا يا خفي الألطاف. نجنا مما نخاف وقنا شر الخلاف وقنا شر الشقاق والخلاف. يا أكرم الأكرمين يا رب، يا ليلة ولد الأمين بفجرها، يا ليلة ولد الأمين بفجرها، بوركت أنت، بوركت أنت الليلة الغراء. يا ليلة ولد الأمين بفجرها، بوركت أنت الليلة الغراء. أظهرت مصباح الوجود محمدا، أظهرت مصباح الوجود محمدا، فانجاب عنا الظلم والظلماء. أظهرت مصباح الوجود محمدا، فانجاب عنا الظلم والظلماء. وطلعت للدنيا بمنقذ أهلها، وطلعت للدنيا بمنقذ أهلها، حيث الأنام، حيث الأنام جهالة وشقاء. يوم به الدنيا عروس تجتلى، يوم به الدنيا عروس تجتلى، وربوع مكة غبطة وغناء. ظهرت بمولده الشريف عجائب، ظهرت بمولده الشريف عجائب في قال رفعة قدره إيماء وكأن نار الفرس غب ظهوره وكأن نار الفرس عند ظهوره نار الجشيم طغى عليها الماء فتساءل حول المعابد إذ بدأ للنار من نور الهدى إطفاء أرجت به الأرجاء واسم محمد مسك به تتعطر الأرجاء فتساءلوا حول المعابد إذ بدا للنار من نور الهدى إطفاء أرجت به الأرجاء واسم محمد مسك به تتعطر الأرجاء محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدم محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. محمد يتكاثر نورا ورحمة، محمد الذي ظللته الغمامة ومشى على الرمل فلم تظهر له علامة، وهو الرؤوف بالفقراء واليتامى، وهو شفيع المذنبين يوم القيامة. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات قدمها لنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، وقد كانت خير ختام لهذا الحفل المبارك الذي نقلناه لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لم يبقى لنا إلا أن نسجل تحيات مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، وتحيات عمران علي، وتحيات عزة عزيز من الإذاعة الخارجية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بهذا الحفل تختتم إذاعة القرآن الكريم احتفالاتها بشهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الاحتفال والاحتفاء بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ممتد متصل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في الختام وفي ختام احتفالاتنا بشهر ربيع الأول، نسجل تحيات المشرف العام على تلك الاحتفالات الزميل محمد عويضة رئيس شبكة القرآن الكريم من القاهرة، والزميل محمد فؤاد نائب رئيس شبكة القرآن الكريم من القاهرة، وتحيات مدير إدارة المذيعين والإذاعات الخارجية لإذاعة القرآن الكريم الزميل السيد صالح. وحتى نلقاكم في احتفالاتنا القادمة، لكم تحياتي محدثكم أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.